العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق الجهاد، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وعلى أزواج نبينا محمد وعلى صحابته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع هذا الدرس كيف تدعو إلى الله، وسبب اختلاف هذا الموضوع ما هو معلوم من أن الدعوة إلى الله جل وعلا مهمة عظيمة، وأن كل من رغب في الخلق واستقام على الإسلام فإنه يهون أن ينسي غيره، لأن في ذلك الفضل الجزيل، وفي ذلك العائدة العظمى عليه وعلى غيره، وأعظم عائدة على المستقيم على الصراط أن يكون له مثل أجور من هداه إلى الله جل وعلا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الهدى مثل أجور من اتبع، لا ينقص ذلك من أجور شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبع، لا ينقص ذلك من أوزاره شيء. وكما قال عليه الصلاة والسلام لعلي حين بعثه إلى خيبر، قال له عليه الصلاة والسلام: والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار، يعني من الإبل الحمراء الغالية عند أهلها، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا وأن يهدي الله على يديك واحد من الناس، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، إن في ذلك الفضل العظيم عليك، ولا أن ترضى كذا وكذا من الأموال الجديدة في هذا الزمن، ليس الأفضل لك من أن يهدى على يديك رجل واحد. لكن كما نرى أن كثيرين يريدون أن يدعوا، كثيرين يريدون أن يهدوا الناس، لكن سبيل ذلك لا تكون مثيلة اهتمام أهليهم، ربما جربوا تجربات ليست مستقيمة، ربما حاولوا محاولات لم تكن مغصلة، لم تكن عن تجربة، لم تكن عن استشهاد إلى جرب فنجح، لهذا تكون الخطارة متعثرة، وهؤلاء ربما فعلوا أشياء ورجعوا، ولكن كان في دعوتهم من الخطأ ما حجب الآخرين عن قبول الحق والهدى، لأن خطأ الداعية ليس الحق على غيره، ولهذا أمر الله جل وعلا الأنبياء جميعا بالصبر، وألا يستخفنهم الذين لا يوقنون، كما قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنهم الذين لا يوقنون، فاصبر كما صرح أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فإن الدعوة أساسها الحكمة، أساسها الهناء، أساسها أن يكون العبد سائرا على ما أمر الله جل وعلا به وما نهى فيما يأتي وما ذكر في أمر الله، وإذا كان كذلك فإن دعوته يرجى أن تؤتي بما راح ولو بعد حين. الدعوة إلى الله جل وعلا مغرض للجميع، مغرض من حيث العمل، مغرض من حيث الغاية، لأن الغاية غاية المجتمع المسلم أن يكون مستقبلا لله جل وعلا منقادا له في الظاهر ومنقادا له في الباطن جل وعلا. وهذه الغاية ينبغي للأفراد أن يسعوا في تحقيقها، وللمجتمعات أن تسعى في تحقيقها، وكذلك لدولة الإسلام أن تسعى إلى تحقيقها، فإن تعبيد الناس لله جل وعلا هو غاية من شرطه، فإذا أدرك الناس ذلك فاستقام عليه فذلك قوم، وإلا فإن الناس يدعو بعضهم بعضا ويرشد بعضهم بعضا. لهذا كانت هذه المحاورة، أو كان هذا الدرس كيف تدعو إلى الله جل وعلا، كان مهما في إرسال بعض اللقاء، وليس في شمول ما يفتح بهذه المسألة، لأنها قليلة البيوت، لكن بما يفتح آثار، بما يفتح آثارا لدى الذي يحب أن يكون هاديا للناس سائرا على الحق على صراط سوي. المتأمل اليوم في أحوال الناس يجد أن الدعوة على أنواع، منها دعوة فرضية ونعلم الدعوة الفردية أن يكون الفرد يدعو لنا الحق أو أن يكون الفرد يدعو لنا الصالح. ومنها دعوة جماعية، والدعوة الجماعية أيضا من حيث الواقع منقسمة إلى قسمين، منهم من يدعو جماعيا على أساس التعاون على البر والتقوى ويتعاونون ويستمعون على حياه الناس ويرتبون امرهم في كيف دعوة هذا وما يستطيع في نجاح التأثير عليه أو التأثير على هذه الأسرة أو نحو ذلك. وهناك قسم آخر من الدعوة الجماعية، وهي الدعوة الجماعية المنظمة التي تكون عن تنظيم بتأثير المهمات، ويكون هناك قيادة وهناك روح لهذا التنظيم. وهذه التقسيمات من جهة الوجود، أما من حيث مشروعية القسم وتفاصيل الكلام عليه فسنعرض له إن شاء الله تعالى في مكان آخر من هذه الدروس. الذي يهمنا في من هذا التقسيم في هذا الدرس هو قسم الأول، وهو الدعوة الفردية التي يمكن أن يعمل بها المرء في مفرده. كيف يمكن أن تكون أنت داعية إلى الله جل وعلا؟ كيف يمكن أن تهدي الناس؟ كيف تمشي في هذا الطريق دون عقبات ودون أن تتردد فيه وتؤثر على الناس ربما من كذلك؟ إذا تعملت الواقع الذي كيف هذه البلاد بل وواقع الأمة الإسلامية عامة، وجدت أن الخير ينتهي يوما بعد يوم من جهة اهتداء الناس إلى الإسلام ومحبتهم للالتزام بها ورغبتهم في تعاليمه وإقبالهم على الخير، جهة أن الناس يزدادون اهتدائا يوما بعد يوم. فمثلا إلى أي شيء يهدى هذا الانتشار العظيم؟ هل هو نتيجة للدعوة الجماعية التنظيمية؟ لا شك أن الذي يقول إنه نتيجة لذلك هو مغالي وليس يغلب في الواقع الرصيد. هل هو نتيجة إلى دعوة جماعية فيها تعاون على البر والتقوى؟ هل أن الدعوة الجماعية المرتبة ليس فيها تنظيم وقيادة إلى غير ذلك الذي ليس لها صفة حزبية؟ أيوة هذا فيه طرق، ولكن الواقع أن أكثر انتشار أو أكثر الأسباب ظهور الآن انتشار الإسلام في زيادة الصحوة وإطمئن الناس جلا وإسلام على الخير وعلى الهدى هو على شرط الأفراد. هذا ينشط في عمله وهذا ينشط في أسرته وهذا ينشط في حلمه وهذا الإيمان ينشط مع جماعته إلى آخره، فيكون هذا انشطاً صغيراً. وهذه النشاطات الصغيرة لا تستفيد مما يجري حولها لأنواع من الاستفادة، منها ما هو جيد ومنها ما هو ليس بجيد ومنها ما هو منضبط ومنها ما ليس بمنضبط إلى آخر ذلك. المهم أن سبب انتشار الخير كان هو الدعوة الفردية، دعوة الناس في دعوة الناس بعضهم بعضا بدون مؤثرات عالية ومؤثرات جماعية، وإنما هذا يقع الخير فأثر في أسرته، هذا يقع الخير فأثر في عمله، تجد أنه صرع كلمة طيبة تنشرها إلى آخر ذلك. فهذا التأثير وهو أن من أكبر أسباب انتشار الصحوة وزيادة الخير وجهد الأفراد هو الذي يريد أن يعلق على الأذهان حتى لا يقول القائل أنه لا يمكن أن يدعو حتى يكون معه علماء وحتى يكون مسلم وحتى يكون معه من يساعده وحتى يكون هناك من يوكله، وهذا أمر معروف منه لأنه إذا شعر بأنه يمكن أن يعمل بمفرده يمكن أن يدعو بمفرده، وذلك أنه لو كان هناك معه غيره يدعونه مما فيه تعاون على البر والتقوى تؤثر الدعوة ثمراتها أكثر في استطاعات كثيرة. لكن إذا كان يشعر أنه إذا عمل بمفرده فإنه سويسي ولا يحتاج إلى غيره في عمل الدعوة فإنه يشجعه ذلك، وهذا الذي ينبغي أن يقرر في الأذهان. فإذا لم يجد إقامة الدكتور في هذا الموضوع الذي يعرض للاستطاعة منه، إذا ومهمتك أيها المسلم هي أن تحمل أولا أهم هذه الدعوة، أن تحمل أولا أهم المصلحة، لأنك إذا دعوت فإنك لا تدعو لأجل أن تكون المصلحة لغيرك، أو تدعو لتكون المصلحة لك، لأنك إذا دعوت أحدا لغيرك وتستطاع معلمة شيء من الخير فمتى أحمد عليه فقد وضع كلامك بسبب هداية الناس إلى الحق والهدى. هذا التغليب الذي يجعلك إذا أخذ شخصاً لا يحب أنه من قراره، لا بد أن تعرف ما فيه من محاريه، لا بد أن تعرف ما له من أحكام، وهذا هو الذي سنطرقه إن شاء الله فيما نستقبل ونتكلم. الداعية المقرأ الذي يشعر بنفسه أولا لا بد أن يكون لديها ذكيا من جهة حال المدعوين، بل أقول قبل ذلك لا بد أن يكون في دعوته متزلدا مخلصا لله جل وعلا، يعني له أمر في قلبه أن يجعل الناس مطيعين لله جل وعلا، ليس له رغبة في الدنيا، ليس له رغبة في الجاه، ليس له رغبة في السمعة، ليس له رغبة في السيطرة، ليس له رغبة في أن يكون متعاليا لله، إنها هي من أنواع الأخلاقيات التي تعرض على بعض القلوب التي تدعو إلى الله. المهم أن أراد أن يكون مخلصا لله متزلدا مطيعا، فأراد أن تهدي الحق إلى الله جل وعلا، لا أن تهديهم إلى غيره، وهذا الشرط جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضيه ادعو الى الله على بصيره انه من يسال عنه سبحان الله وما انا من المشركين. في هذه الايه امر الله جل وعلا النبي ان يقول هذه سبيلي ادعو الى محمد للناس جميعا وللكفار ولوجه الخصوص، هذه سبيلي ادعو الى الله. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رساله كتاب التوحيد في قوله ادعو الى الله التنبيه على الاسلام، وهذا امر مهم مطلوب، لكن ان يكون في قلبك في عمل الا لله عز ثم قال على بصيره، والبصيره للقلب كالبصر للعين، البصيره هي العلم كالواقع الذي يكون معه صوره الاشياء العلميه صوره الاشياء العملية أمام القلب في وضوح كما تصور الأشياء المتصاعدة العين أمام العين في وضوحها توجه النظر إلى العين، تدعو إلى الله على بصيرة، تدعو شرف الأشياء ويدعو شرف البصيرة والعلم مما تلقي بيانه. هذا الشرط المعروف لا بد أن يتوطن قلبك أن تكون مخلصا ليس مخلصا ليس طالبا جاهزا، وهذا من الأخلاقيات المهمة والدعائم المهمة للدعاية. لما؟ لأن بعض الناس قد يأتي يدعو إلى الذي أمامه عنده مخالفات، عنده بلاء عظيم حتى ولو كان الشرك والبدعة أو ما هو أقل من ذلك من كلام الذنوب أو تدريس الفرائض أو الصلوات، قد ينظر إلى أنه متعالي عليه فيدعو من جهة الاستعانة عن جهة الاستعلاء، فيكون أمره ونهيه لن يلقى قادرا من قلب مخلصا تماما للشرع وانما فيه شيء من الاستعلاء، وهذا يفسد القبول. فاذا عندنا الامر الاول المهم هو ان اكون مخلصا فهمت معنى الاستعلاء، اولا ان لا ندعو الى غير الله بل ما تحاول الناس في غير الله وانما تريد ان يطيع الناس ربه جل وعلا وحده. الثانية ان تكون غير متعالى على الناس، يعني أن تقول أنت وهم بمنزلة واحدة، ليس معنى أنه عاصي معنى ذلك أنك أخذ منه ما تدري ممن تكون مقابلة بعيدة، ولكن تكون أنت مقبلا في أن يكون هذا مقبلا على الله جل وعلا، وأنت مخلص في أن يكون مهتديا إلى الله جل وعلا. هذا الخلق الأول الإخلاص مهم، بل هو شرط من الشروط وواجب من الواجبات. وإذا قيل خلق أو أدب في رأي أهل العلم لا يعني أن يكون مستحبا، قد يكون واجبا قد يكون شرطا قد يكون مستحبا. الثانيه ان يكون ذكيا حقيقا مريضا، لان حاله المدعو كثيرا ما تحتاج الى تنبه، وهذا يكون في الحساب يعني في دراسه حال المدعوين، ينبغي ان يكون الداعيه ذكي ونبيه حقيق، يعني يعرف كيف يدعو، كيف يواكب المقدمات النتائج على المقدمات، كيف يعرف الطريق الاحسن للدخول في ذلك. والذكاء هنا ليس امرا فطريا حاد، بل يكون ايضا مستند البعض، يكون بالتدرج، ولهذا من خرج من الجمعه المقرره اكتسب شيئا من الخبره في معرفه كيف يكون البدعه والعقاب وطريقه التعامل مع الناس. الامر الثالث من اخلاق الداعيه ان يكون الداعية محبا لبذل الخير، راغبا في إدارة الناس عن طريق بذل ما عنده وأن لا يعثر شيئا من خيره يقول زميل عنه زميل طبعاته التي سنته يمكنه أن يأكلها يقول إن كان شيء من الماء يستقبل بلد شيء من الجاه يستقبل بلد شيء من الحاره والعمل من السنه من قراءه اللسان من بدل مع الامور التي يكون لها اثر هذه مطلوبه من الاعلام ان ينزل ما عنده وهذه ليست صالح فيها عليه الصلاه والسلام لا بد من الى المعروف شيئا ولو ان ذكر شرا في وجه البلد لا تحترمن من المعروف شيئا هذه كلمه عظيمه لا تحترمن من المعروف شيئا لانك ربما حرمت شيئا من المعروف ولو لم وعلى يقرب على ذلك ان ربما لن ترى عنه ربما يرى غيره ساكن في تحت ظل هذا المدر في قبوله لما عند صاحب الغيب اما اذا لقي الداعيه او الذي يرى في هدايه الناس لقي الله وهو مقتدر وجهه وهو غير وقتل الله بنفس طيبه يحتاج الى معروف يحتاج الى خير فهذا لا شك يصب شيء من الحوادث تماما لهذا على الداعيه ان يرضي نفسه ان يكون داعيه اذا اردت ان تتحرك بالدعوه تنبه تراضي نفسك على ان تنبه اذا كنت شفيعا لست بوجودك فلا تصلح للدعوه الداعيه يصلح ان يصلح الداعيه يصلح له ان يكون دوائيا يعني ان يكون بالغا للخلق الشرع ليس في الملكات الشرع يكون في النظر في الحركه يكون في بدل المعروف في نشاط يكره منها المال وقال جل وعلا ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وذكر ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه في عند ذكره في كتاب عباده الصالحين بمنزله الجود ذكر شيخ الاسلام وقال لم اعرف من العلم اجود لشيخ الاسلام ابن تيميه ذلك انه ياتي السائل فيساله عن مساله ان يجيب شيء اكثر منها وهذا ربما انتقد عليه ولكن هذا من الجود بالعلم لان مثل ذلك مثل من سئل عن الطريق الى مكه فوقف للسائل طريق مكه وطريق المدينه وطريق كذا وطريق كذا الى اخره وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن التوضع بماء البحر فقال هو الطهر ماء الوجود الحل ميته وهو السؤال الطهر ماء اما الحل ميته فهذا زياده في الجواب من الجود الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. اذا يقول الناس في خلق الداعيه يراقب نفسه على ان تكون جوابا سواء في بيتك سواء في عملك سواء في السوق سواء الطريق في اول ما يسمونه سواء موجود التابع اول ما يسمونه سواء القريب هو يتعامل مع اقربائك في العالم يعني جواز وجود هؤلاء وكونهم يقولون منه اهل الجود هذا من المهم في كل النقاط لأن الجود سبب لانفتاح القلوب والناس يحبون من أحسن إليه أحسن إلى الناس استعبد قلوبهم فطلب أن استعمل لإنسان إحسانه وهذا واقع إذا هذه الخطلة لابد أن توطن نفسك عليها تكون جوادا ولو لم تكن كذلك تتلاحم تبرر نفسك أن تكون جواد الكلمة جواد البشاشة جواب من بلد مثلا من الامثله قال سالت في تطبيق له في ملاك ان شاء الله تنعمت له في بيته تشكو من وضع والده يشكو من وضع والده يشكو من وضع اخوانه مثلا ويشكو ويشكو وهو عزيز تعامل معهم في الدعوه وتعامل معه من جهه الامر والنهي لانه خلق زملائه وخلق اصحابه وجد انه معهم بشخصية أخرى غير الشخصية التي يتعامل بها مع أهل البيت هذا الانفصال سببه أنه جاء مع أولئك بالكلمة بالبدل إلى آخر فأثر في منافسه وثبت منزلته بحب الله جل وعلا أما في بيته فهو إنما هو أمره الناس والناس ليست مجبولة على حب من يتسلق عليها أن يأمر وينهى وإنما مجبول على حب من يقدم لها من يحسن إليها فإذا في البيت الجود الذي خاصه له أنه العقيد. كذلك مع أخيك الصغير، مع أخيك الكبير، مع والدك، مع أبنك، مع بنتك، مع أختك، مع قريبك، جرب هذا فتجد أن له أثرًا، وإن كان هذا الأثر ربما يكون بعد مدة لكنه أثر. وعمر كذلك الدعوة بانفتاح قلب يدعو إلى الداعية. قال ما تريد ان تسال بغفر عليه ان ينسى قلبه لك ويشرك الكلمه التي تسمع التي يسمعها منك ويقتنع بالسلام الذي تقوله ولا عشره منها عشرين من اعطيت الله في البدايه على خير عظيم لان الامور لا تصل اليها على صوت الوحي. ومن الاشياء المهمه ما يعرفه لك وهو الجود. فلا تحسب هذا الكلام قد قال لك عليه الصلاه والسلام لا تحسبن من المعروف شيئا. ليس من المعروف لا تحسبه ولا تنفع على وجه البلد، بل ان ذلك فيه تنبيه على ان توقع ان تلقى احد على وجه البلد كما قال في هذه الاخر وتبسمك في وجه اخيك صدقه. من الاعمال المهمه للداعيه ان يكون واسع يعني محملا لما يجري حوله. ان احيانا يكون الاثر الذي يؤثر في المدعو قلبا او يؤثر في المدعو ايجابا يكون هذا اثر غير واضح. يكون فيها اشياء في جوانب حياه هذا المدعو خاصه من نحو عشره ذلك. هذا كيف يؤثر عليه؟ لابد ان يكون عندك رؤيه متسعه للمؤثرات التي تؤثر على هذا المدعو. وهذه الرؤيه المتسعه تستنتج منها الاسباب التي تصد هذا المدعو عن قول الخير وتستنتج منها الاسباب التي تجعل هذا المدعو يقبل على الخير. يعني هناك اشياء تجعل هذا يقبل لان كل انسان له عواقبه لانه لا يملك وخاصه اذا كان مسلما فان عنده من الخير لا عنده لكن هذا الخير ربما وقع عليه كثير من اضرار المتشكي الناس وفي اشياء اخرى تاره تكون من نفسه والشيطان تاره تكون اما ان حوله من الشياطين الذين يصدون الناس عن الحق. هذا المعنى سيكون عندنا في الداعي استيعاب لما حوله ثم في استيعاب كانت رؤيته مصيره محدوده ورؤيته مرتفعه كان ذلك يدرس هذه الاسباب ويحاول ان ياتي ويحقق الايجابيات وان يسال عن السلبيات. ولهذا نبدا المشاورة والتطاوع في التراث الذي احيانا يكون الانسان لا يدرك الاسباب المسؤولين خاصه من تحليل مسؤوليات المدعوين. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لمن اعطاه الله الى اليمن تطاوع ولا تختلف ولا الشراء ولا تمثل ولا الشراء ولا تعسر. ايضا من المهمات في علاء الداعيه ان يكون معتنيا بشيء من العلم المختص بالدعوه وان يعلم ان الدعوه الى الله جل وعلا معقوله كثيره جدا. وهذا لا يشرح لنا الا العلماء وهذا لا يشرح لنا العلماء يدعو اليه العلماء وهذه الموضوعات لا يشرح لنا اليه كل مسلم لان كل مسلم دعوه الى العلم ونعود في أشياء من الحق ما ينبغي له يعود إلى دعاء الله عنده من العلم بتلك الأشياء ما يجعله يدعو إلى العلم. العلم ذكرنا دليله في قوله جل وعلا عنها بصيرة أنا ومن اتبعني والبصيرة هي العلم. والعلم هي وكما قلنا درجة إذا أهل العلم يقولون لا يجوز لأحد أن يدعو حتى يعلم ما يدعو إليه. أما إذا كان جاهل في الحكم جاهل به ما يدعو له فكيف يدعو الى شيء وهو يجهل حكمه. لكن اذا دعا الى تحريم المستصل الى تحريم مسجد الاستقامه في الصلاه الاستقامه في مناحه الصالحين الى ان هذه الدور تشترك في معرفتها والعلم بها جميع المسلمين. العلم لا بد منه فيما تدعو اليه. اذا اردت ان تدعو الى مثلا ليست ليس من الواقعات فلا يجوز لك ان تتكلم فيها الا بعد أن تكون عالما بها. هذا ما قاله أهل العلم. أولا من الأخلاق المهمة أو الآداب المهمة للداعية التي تكون من خلقة شخصيته أن يكون مؤكدا الأولوية على ما يسمى بتقرير الأهم على المهم أو ما يسميه بعض المعاصرين الأولوية، وهذا صحيح. تقدير الأولى على أنه الأولى المهم، تقدير الأهم على المهم هذا أصل الشرع، كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن هذا المسألة قوم هذا في كتاب لكم أو أن تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإنما أمره إليك فعلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد فيه البداءة إلى أهم على الأهم، نعم الأهم يبدأ به قبل المهم، فلا بد أن يكون عندك معرفة للأولويات. ما المهم؟ بعض الناس ممكن أن يبدأ في الساعة والإسماعيلات يعني بمستحقات وترك الأصول، هذا لا بد أن الأهم وتركها المهم، بل بدأ بما هو من المستحقات وتركها ربما الواجبات والفرائض. لا يمكن أن يكون الداعي أن يكون متمرسا في معرفة الأولى الأولى، هل الأولى الأولى في جميع الناس واحدة؟ في جميع المجتمعات واحدة؟ المجتمعات تختلف وكذلك الأفراد يختلفون، بل البيوت تختلف، وهناك أولويات في البيت ليس في أولويات في البيت الآخر، بل مثلا الداعية عنده أولويات في بيته بالدعوة، وعند الأولوية تتبع الناس في أولويات أخرى. ولكن فإذا يظهر عندها مقام الداعية صاحب الصدق الذي يمكن أن يناقش ويمكن أن يتكلم في كل مسألة. وما هو ذلك لا يفعل نقص الصلاة وإستقامة الموضوع أن أتكلم إن شاء الله. إذا نظرنا إلى جهة أخرى أين يصلي أحسن جهة من الشعاب أو من الذين يهتمون بإصلاح البيوت جهة المتراحة الموجودة في البيوت في مقابلة ذلك هناك نزاعات كبيرة حقيقية وهناك نزاعات نصر وهناك نزاعات حرب والجميع يشتري بأنه منكر ومحرم فتأثير النظر في هذه مهم يعني مثلا هناك بيت أهله إلى الرجال نحن وهم الصلوات وتجد عندهم مثلا في دخان يعني شوق الدخان أو أقوال المتعارف عندهم أهل جعلة النساء ونحو ذلك ومحرما أو عندهم مراسلات لأسباب محرمة البيت علاقات أو اتصالات أو الحصر أو غير ذلك فكيف تؤثر جمع هذا البيت بما يهيئ لك الانتقال الى مرحله اخرى اذا اتيت الى الشيء الذي كنت اكثر تعلقا به وكان في ذلك الامر تتعرض الكلام فيه ربما قليلا وهذا شيء يوجد في فلوس كثيره مثل نجاح لماذا يتعلق مزيدا مثلا وجود الكتاب في البيوت التعلق به ومن عند المسلمين اكثر من ذلك قوية لأنه من التوعيات أن لا تحدد الانتقاء عن كل ما فيها مرة واحدة وانظر إلى نفسك لما يحب لي أنا مرتديا من شرع ثم اهتدى فذكر الله صالح الله عز وجل كذلك قلت من أمر فمن الله عليكم فتبينوا هذا يرفع إلى نفسك الموحدة وأعد قال له تقل في يوم من الحمل التي كنت عليها والحمل الذي كنت عليها اليوم جزاً من الله لا يمكن أن يكون واحد يقول له هذا الكلام ويعمل منه التوقعات هي مدة من الظن فإذا هذا الشيء يمكن أن تسقط عليه يمكن أن لا تضيع وجهك فيها ولا يتعب فيها ولا يهجرها حتى يصل الظن يعرف منك بعد ما أمر أن تكون سريعا في نقلهم إلى شيء آخر يعني في نفسي أكثر من هذا الذي يمارسونه هذا هو أعرف البيوت وكل بيت يحتاج إلى نفس له أو على الخاص إذا نظرت من جهة أخرى إلى وضع الرجل في بيته أنه يعطي البيت صحيح ويرى من أهل البيت أن يكون كمالين كمالين فلابد أن تعطي وجهك السكين سواء كان والدا أو كان أهلا لابد أن يعطي بيته كثيرا من وقته حتى يظهر منه ملأ من الأولاد يريدون في هذا البلد يريدون أن يذهبوا هنا وهنا في جهة ولسه وقت مرافقين في السماء شبابات يريدون في هذا البلد غير أن يظهر لهم أن يذهب بهم هنا وهنا إذا لم تكن لها نفسها رجوع لابد أن تتطلع عليها حتى تبدأ الأولى وزن الأشياء لا تعدلها عنها فيهم المسائل الدعوة المهمة العملية في البيت أن تبذل الوقت الكثير وتنقل أهلك إذا لا يحبون وفي خلال هذه المدة يمكن أن تميز كثير من الأشياء التي أمر الله جل وعلا بها رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الإطعام البيت يعطي كل الخروج من نفس البيت لجلوس نفس البيت ويمكن الخروج مثل الدعوة الإمام أيضا من المهمات في البيت أن تنظر إلى مسكينة أهل البيت وكل واحد تعالج مسكينة بما هو عليه مثلا وأنا ربما أركز على النساء مثلا البنت في البيت بدأت في عمر 13 أو 15 هذا الشيء تريد أن تشتغل عليه الخير وأن لا تتطلق على الشر لا بد من تخصيص الأوقات فيها بحياتها يخلون هذا المجتمع الذي في قدومنا كالتراث العبارة والتي قد تراهق نصيحة أو يعني المراهقة أو المراهقة لابد ان تسكن في مسؤوليتها تحتاج الى اشياء تحتاج الى مدح مثلا في بلادها تحتاج الى مدح في حياتها في كمالها تحتاج الى ان تلقى طلباتها تحتاج الى ان تنقل من شيء الى شيء الى ان تقنعها باسمها مع التفكير لها في الاشياء ان تسال لها في مشاركه اهتماماتها ومفهومه الاشياء وهي ان تهتم بها Thank you.

فليعرف له حملها على غيره وحاول ان تتخلص من الشعر لكن لو شرعت بيتي حاملها مثلا او نحو ذلك من الاشياء غير المحمود او يكون هناك شيء من اهم القروه فيمكن المقصود من ذلك ان يكون هناك تعارض في شخصيه الزوج تذهب الى المراه وتحميله لنفسيتها تحميله لنفسيتها من كل جهه وتعارض تلك النفسيه كما صبرت من من أحمد الأحساس في علاجها واستبدالها إن شاء الله. إنني أحمد الله لا أعلم عليه ولا أشعر لأنه مدخن ما بين الفريق ليش؟ لأنه مدخن عني لأنه أخبر الله أنا لم أكن فجاءت عليه في سنه عن هذا الخير اذا لم يعرف Thank you. موسى عليه السلام ولما كان توحيد منها ومن اسرائيل اخذ لنا هذا المحتاج ومن اجل الله عز وجل قد نفعت المدينه وقد دعوا يصومون لا يحيون يصومون يوم الاحد يعني في من الواحد وتسع سنوات تقول ان شاء عليكم بتسع سنين انه هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وموافقه قريه الخميس من اعظم احدها اليهود يصومونه يعني عندهم شكرا لما صلى الله عليه وسلم على موسى من الحوض لكن اهل ذلك سيوافق العاشر المحرم عند طاووس الخميس Thank you. شيئا من المخالفات وانها من الاشياء المخالفه التي لا يقبلها الدين ولا اهل العلم ولا اهل الدين بعد وجودها فجعل المثل يقول لهم ان هذا المنكر لا يجوز وعاطفين في الغلاف يقول لهم سواء كان في علم او في جماعه او في النظرة إلى وجود الحزبيات أو وجود الجماعات عندنا أو في العالم الإسلامي بعامة ثم يتحقق في الواقع الصحيح وأن يتصور أن كل شخص يتكلم بكلامه قد يأتي فيه مع كلام أو جماعة أنه يكون منه إذا هذه التصور عامة في المجتمع والحزبيات أو أهل الاجتماع والجماعات قليلون جدا وهؤلاء كيف تعرفهم؟ كيف تعرف ان هذا من المسلمين الجماعه الفلانيه ومن هم لا يمكن ان يجوز معنى واحد بعينه الا بشروط خاصه ان هذا فعلا من الجماعه الفلانيه ومنتمي الى هذا وعرفها معلومه ان الشرعيات لا تبنى على الروح ولكنها تبنى على الاخلاق كما جاءوا ان تحذر من هذه الأمور على الحزب في الله أن تحذر من هو واضح فيها وتعرف حدودها عند الصحابة بجماعة من الجماعات عند العلماء من الصحابة عشان يحكم يأتي بهذه الجماعة ونحن نتدافع عنها وعن رسولها وعن مواضيعها هذا هو الخطأ بلا شيء أما الخطأ العامة جميعا بمثل الصبر ما يدري هو وش الحالة هذه من هذا الجماعة هذا الجماعة فيصب في نفسه شيء من الشكر في الالتزام محمد بن صالح يقول هذه المسألة لا يتعلق حتى يتكلم في حديث الله ولا يتعلق بها بل يتكلم عنها في حدود الشرعية وتلاقى في هذه المسائل يحتاج الى علم وحكمة مبسوطة وتشريعا كما هو قولنا في حق تحصيل المصالح وتكميلها وجاء في بعض الوفاه وتقليلها فتمنى هذه الجمله بما يحقق المصالح وغير المفاسد معروف ان تحقيق المصالح الشرعيه هو المتفق عليه وجعل المفاسد هو المتفق عليه اما المفسد المصلحه ويكون معها مفاسد كثيره هذه لا تسوى تاتي واحد وتدعوه وهو مرض على الخير وتجعل بنفسه الانعام عن فلان وفلان وفلان الأشخاص. طبعاً العلم ما فالمرض الإمام أحمد في التغيير الذي أحدثه الصوفية وراء سبيل الفلاسفة الموجودة حاليا قالوا أنه محدث وإن المراد منه فهذا كلام الإمام أحمد استطاع منهم من لا يعرف الشروط ومنها من يستمع إلى الحديث ونحو ذلك ومنهم من لا يعرف بأن فيه المصلحة فالتنفيذ من جهة الحكم صار فيه اختلاف ولكن من جهة العمل الذي ينبغي أن يجعل الشباب على تعرف ما في وسائل القراءة أن يصلوا إلى المتفق عليه لأننا نحن الزمن نحتاج إلى الاختلاف نحتاج إلى الاجتماع، نحتاج إلى عدم الفرقة، وأن نسعى إلى ذلك ما استطعنا، وإن كان كذلك فإن استعمال الوسائل قد يكون فيها اختلاف مثل مثلا الترتيب، وهذا يحتاج إلى فهم الشيخ فلان، ويقول لنا الإنسان هل يعمل منها فرقا مع الشيخ فلان؟ فيعودنا في حقيقة الفرقة بين الإخوان المسلمين، يقول هذا التعرض فيه مصلحة شرعية من هذه الجهة، يعني لا يطلب منها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.